صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن

أن تفرغ دمك في وعاء أخيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يوسع علينا باب الصدقة حتى لا يضيق على إنسان ولا يعتق عنه إنسان. فيقول: اتقوا النار ولو بشق طبق، اتقوا النار ولو بشق طبق. لا شك أن صناعي المعروفين ثمرات الصدقة. من هذه الثمرات صدقة بلاء، فالجزاء من جنس العمل. والله تعالى: أكرم من سئل وأجود من أعطى، فلا تبدل أنت خيرا ثم يقصد عنك الخير من الله عز وجل. ألم تر أن الله عز وجل قرر في كتابه أن جزاء الإحسان إحسانا، وأن هذه القاعدة Ah! وانظروا رحمكم الله إلى هذه القصة الواقعة التي هي أخطر. أفكر في باقي الدار. فلقيني أبو نصر الصياد وقال: ما بك يا أبا محمد؟ قال: والله الحال على قرار حكمه ثم أخبار أنه يريد أن يبيع داره. قال: فدفع إلي بالمرتين من خبز بينهما حلوى. قال: اذهب فأطعم والدك. قال: فاستبشر، يعني أي شيء يطعم يشد الرمى. قال: فلما كنت في الطريق اذا بوقت مع صيد. قال: ايها الرجل، هذا الصبي لم يطعم بايام، فاطعمه مما في يمينك احسن الله يمينك. قال: فنظرت الى وجه الشارع والى بكي الصبي، ونظرت فإذا كأنها جنة قد نزلت تعرض نفسها على المطعم هذا السبب. قال: فدفعت إليها ما في يدي وقلت: والله لا أملك لا بيضاء ولا صفراء بيضاء، وإن في داري من هو أحوط إليها منك ومن ولدك. قال: ومشيت حتى ارتكبت إلى جدار، فإذا